من أهل تلك الأعمال الذميمة المشينة بما يظهر عليهم من عبادة أو ديانة أو نسك أو كثرة قراءة للقرآن أو صلاة أو نحو ذلك، فإن ما عليه هؤلاء من مخالفة لشرع الله ومباينة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يقومون به أيضا من جنايات عظيمة وتعديات فظيعة يزعمون بها أنهم يصلحون، وهي مفارقة للهدي النبوي ومباينة للنهج المحمدي نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي لمسلم أن يغتر بها، ولا يغتر أيضا بما يكون عليه من يعمل هذه الأعمال من عبادة أو نسك أو نحو ذلك. وهذا المعنى جاء مؤكدا عليه في غير ما حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الحديث يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، دلت الروايات المتقدمة للحديث أن هذا القسم هو قسم الغنائم بالجعرانة غنائم حنين، فكان عليه الصلاة والسلام يقسم هذه الغنائم ويراعي في القسم مقاصد عظيمة في الشريعة، فكان يعطي بعض الكبرى تأليفا لقلوبهم لأن صلاحهم صلاح لمن تحتهم من أتباع وعشيرة وأقوام، فكان عليه الصلاة والسلام يتألف بعض الكبرى، وكان في القسم يعطي أقواما وغيرهم أحب إليه منهم، لكنه يراعي عليه الصلاة والسلام مقاصد عظيمة في الشريعة، منها تأليف القلوب وهو باب عظيم من أبواب الهداية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان يفعل ذلك ويراعي ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فجاء هذا الرجل الذي يقال له ذو الخويصرة التميمي فقال: يا رسول الله اعدل. قال: يا رسول الله اعدل. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه قال: فإنك لم تعدل، فإنك لم تعدل. فاتهم سيد الورى وإمام الأولين والآخرين وقدوة عباد الله أجمعين وأعدل الناس صلوات الله وسلامه عليه بأنه لا يعدل، لا يعدل. وهذه التهمة التي وجهها هذا الرجل ذو الخويصرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة منطوية على طمع في الدنيا قام في نفسه فدعاه إلى هذا الاتهام. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم إن بداية الخوارج وظهورهم بين وقت وآخر وطلوع قرنهم بين وقت وآخر من ورائه أطماع دنيوية، مثل ما كان الحال من أولهم ورأسهم الأول هذا الرجل ذو الخويصرة الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعدل، الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعدل. وإذا كانت التهمة من هؤلاء طالت الرسول عليه الصلاة والسلام فإن من دونه من باب أولى وأحرى. إذا كان بلغ بهم الجرأة هذا المبلغ من الشناعة باتهام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بعدم العدل، فلا أن يتهم من هو دونه من باب أولى وأحرى. فالحاصل أن من وراء هؤلاء أطماع، من وراء هذه التهم أطماع دنيوية دفعتهم إلى مثل هذه الأعمال ومثل هذه التهم، وأيضا ما يترتب عليها من تجنن وتعد يعرف في هؤلاء القوم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، وهي كلمة زجر وردع، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ فمن يعدل إذا لم أعدل؟ إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمينه على وحيه فمن يعدل؟ وهو الإمام والقدوة في خصال الخير كلها، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو أسوة للعالمين في خصال الخير كلها، العدل وغيره صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لم يعدل هو عليه الصلاة والسلام فمن هذا الذي يعدل من الناس؟ فقام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ائذن لي أضرب عنقه. وهذه غضبة من عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ائذن لي أن أضرب عنقه. قال: لا. قال صلوات الله وسلامه عليه: لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وجاء في بعض الروايات، ولعلها ستأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، وعلل ذلك صلوات الله وسلامه عليه بأن لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وقال: إن له، أي هذا الرجل، أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. وجاء أيضا في بعض الروايات: وقراءته مع قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم. فذكر عليه الصلاة والسلام من حالهم كثرة الصلاة وكثرة الصيام وأيضا كثرة قراءة القرآن، ففيهم اجتهاد بالغ في العبادة، حتى إن هذا الاجتهاد من شدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم خير العباد، رضي الله عنهم خير عباد هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم. ففيهم تعبد، فيهم اجتهاد في العبادة، اجتهاد في الصلاة، اجتهاد في الصيام، اجتهاد في قراءة القرآن، لكنهم كانوا على غير هدى. مع هذا الاجتهاد في العبادة كانوا على غير هدى، كانوا على ضلالة. وهذا يستوجب وسيأتي تنبيه المصنف رحمه الله تعالى عليه لاحقا ألا يغتر الإنسان بعبادة الرجل ما لم يكن على سنة وعلى هدى. فإذا كان على السنة وعلى الهدي النبوي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهو على الطريق مثل ما مر معنا. أما إذا كان عنده تعبد وكثرة في الصلاة والصيام لكن على غير هدى فلا ينبغي أن يغتر به المسلم، بل ينبغي أن يكون منه على حذر حتى لا يفتن، حتى لا يفتنه في دينه. وكثير من الناس يغتر بهؤلاء بسبب العبادة التي هم عليها ومظاهر التدين الذي يظهر عليهم فيغتر بهم. والواجب في هذا المقام أن يتنبه الأمر للزوم الهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومجانبة الأهواء ومسالك الضلالة. قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة ما لم يكن في الصحابة. لا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة ما لم يكن في الصحابة، وشاهد هذا واضح معنا. قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامكم مع صيامهم. يقول رحمه الله: لا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة ما لم يكن في الصحابة، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان على وجه غير مشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين. وانتبه لهذه الفائدة فإنها ثمينة. العبادة في الأصل مثل الصلاة والصيام والعناية بقراءة القرآن والذكر لله سبحانه وتعالى، الأصل أنه باب معونة للمرء على الاستقامة والهداية والطاعة لله سبحانه وتعالى. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما كان ذلك يعني الصلاة والصيام والذكر الذي عليه هؤلاء لما كان على وجه غير مشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين، وإذا أردت شاهدا لكلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فانظر إلى القصة التي أوردها الدارمي رحمه الله في سننه في قصة النفر الذين كانوا مجتمعين في المسجد على الذكر، والأذكار التي كانوا يأتون بها هي أفضل الأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا أحب الكلام إلى الله، ومجتمعين على هذه الأذكار في المسجد في بيت الله. لكنهم كانوا في ذكرهم لله بهذه الأذكار الأربعة على غير هدى. كانوا مجتمعين في المسجد وبين أيديهم حصى وعلى رأسهم رجل يقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة بصوت واحد صوت جماعي، ومع كل تسبيحة يحركون حصاة من مكانها إلى مكان آخر حتى يبلغ العد 100 حصاة. ثم إذا اكتمل هذا العد بهذه الطريقة وبهذا الصوت وبهذا الأداء الجماعي قال لهم هذا الذي هو قائم عليهم: هللوا 100. فيبدأون بنقل الحصى من مكان إلى آخر بأداء جماعي وبصوت جماعي: لا إله إلا الله. ثم يقول: كبروا 100، وهكذا. فوقف عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال: أما إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما؟ إما أنكم على هدي أفضل من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قال الراوي: وقد رأيت عامتهم يقاتلون الصحابة يوم النهروان، يعني مع الخوارج. فانظر كيف أن العبادة والذكر لما يكون على وجه غير مشروع كيف أنه يفضي بصاحبه إلى مثل هذه المنزلقات. لكن من يزم نفسه بزمام الشرع في صلاته وفي عبادته وفي ديانته وفي هديه فإنه يحفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يظن الظان أنه عندما يقرأ مثل هذه الأحاديث أنه قد يؤتى من كثرة الصلاة أو من كثرة الصيام أو من كثرة القراءة القرآن، لا يؤتى الإنسان من هذا، لكن يؤتى من جهة ماذا؟ من جهة المخالفة في هذه الأعمال. تجد مثلا يأتي بالصلاة على وجه غير مشروع، وعلى وجه مثلا فيه مغالاة، فيه تشدد. تجد مثلا يكون في صلاته يحكر صلاة النبي ويتقال صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال القائل الأول: أما أنا فأصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام. قال: من رغب عن سنتي فليس مني. يعني هؤلاء في صيام وفي صلاة، لكن لما كان على وجه فيه مغالاة وفيه تشدد وفيه مفارقة للهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. عد ذلك رغوبا عن سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهنا هذه قضية حقيقة مهمة، يعني لا يظن الظان أنه يؤتى من صلاته أو يؤتى من صيامه ويقول: هؤلاء أهل الصلاة وأفضى بهم ذلك إلى، لا، لم يؤتوا من ذلك، ولكن أتوا من المخالفة في الصلاة ذاتها وفي الصيام ذاته وفي الذكر لله سبحانه وتعالى ذاته. أتوا من المخالفة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإلا لا والله لا يؤتى الرجل من صلاته ولا يؤتى من صيامه ولا يؤتى من ذكره لله إذا كان في هذه الأعمال موافقا للهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان فيها مخالفا لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فإن المخالفة تجر إلى المخالفة، والأهواء تجر إلى الأهواء، والبدعة تجر إلى بدعة أخرى كما هو معلوم، فإن البدع تتوالد. قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم. هذا كله وصف لقوله عليه الصلاة والسلام: كما يمرق السهم من الرمية، يعني مروق هؤلاء من الدين على هذا الوصف. يعني عندما ترمى رمية بسهم حاد برمي قوي فينفذ السهم ويخترق الرمية ويخرج من الجهة الأخرى ولا يعلق فيه من شدة اختراقه لها، لا يعلق في السهم شيء من هذه الرمية، فحال هؤلاء في مروقهم من الدين على هذا الوصف: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والنصل حديدة السهم والرصاف هو ما يلوى على مدخل السهم، والنضي هو نصل السهم، وقيل هو السهم نفسه، والقدد هي ريش السهم واحدتها قدة. قال عليه الصلاة والسلام: يخرجون على حين فرقة من الناس، يخرجون على حين فرقة من الناس. آيتهم أي علامتهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، البضعة قطعة اللحم، تدردر أي ترجرج، مثل قطعة اللحم تدردر أي ترجرج. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قاتلهم والتمس في القتل، أي الرجل الذي هذا وصفه فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من وصفه، فأتي به علي، فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا آية من آيات النبوة، هذا آية من آيات النبوة، أخبر عليه الصلاة والسلام بخروج هؤلاء على حين فرقة فحصل هذا الخروج، وأيضا أخبر بقتالهم وفضل قتالهم، وذكر هذا الرجل الذي فيهم على هذا الوصف، وكل ذلك حصل وفقا لما ذكر النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا عمر، قال حدثنا عمر بن أيوب، قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الأوزاعي عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، ثم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أنس وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، وقال: ثم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قوله في هذا الحديث: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، هذا نظير ما تقدم في الحديث الذي قبله، حيث قال: يخرجون على حين فرقة من الناس، يخرجون على حين فرقة من الناس. وذكر من وصف هؤلاء الخوارج عليه الصلاة والسلام أنهم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يحسنون القيل، إذا نظر إلى أحدهم في خطابته وفي فصاحته وفي بيانه وفي ألفاظه ففيهم إحسان في القول، يحسنون القول، يعني أقوال بليغة، كلمات مؤثرة، عبارات أيضا لها وقع، لها قوة في الطرح، يحسنون القيل. لكن يسيئون الفعل، يسيئون الفعل لأن أفعالهم على غير هدى، أفعالهم كلها قائمة على الهوى، ليست على هدى من الله، وإنما هي قائمة على الهوى، أغراض النفوس وأهوائها. فيحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم أي حناجرهم، أي حظهم من القرآن هو في حدود مخارج الحروف، أما القلب والفقه والفهم هذا لا نصيب لهم منه ولا حظ، لكن التلاوة وإتقان التلاوة والصوت ومخارج الحروف والإتقان لذلك والإكثار لقراءة القرآن هذا موجود عندهم، لكن لا يجاوز التراقي، بمعنى أن القلوب لا حظ لها من هداية القرآن ولا عناية لهم بتدبر القرآن والفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى. قد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا لا حظ لهم منه. أنزل القرآن ليعمل به، فجعل هؤلاء مجرد قراءة هي العمل، اكتفوا من القرآن بمجرد القراءة بدون فقه لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، أي السهم، وفوق السهم هو موضع الوتر منه. ثم قال: هم شر الخلق والخليقة. انظر قوة الكلام في التحذير من هؤلاء والزجر عن مسالكهم وطرائقهم. قال: هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. يدعون إلى كتاب الله، يعني يرفعون رأي تحكيم كتاب الله، إن الحكم إلا لله، لا نرضى إلا بحكم الله، لا نرضى إلا بكتاب الله. يرفعون المصاحف ويقول: لا نحكم إلا كتاب الله. هذا الشعار، شعار يرفعه هؤلاء، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، ليسوا منه في شيء، ليسوا من كتاب الله في شيء، لأنهم أصلا كما تقدم ليسوا من أهل القرآن، حظهم من القرآن الحناجر فما فوق، أما القلوب لا فقه فيها لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا انتبه لفائدة ثمينة مستفادة من الحديث: مع كثرة قراءتهم للقرآن، ماذا قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ليسوا منه في شيء، مع أنهم يقرأون القرآن بالكثرة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليسوا منه في شيء. هؤلاء الذين قال عنهم ليسوا منه في شيء ليسوا قوما لا يقرأون القرآن، بل يقرأون القرآن قراءة بالكثرة، وربما فيهم من يحفظ القرآن. عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي قيل في كتب الأخبار عنه أنه كان يحفظ القرآن بإتقان، وكان يحفظ أيضا القرآن، ومع ذلك لما كان على غير هدى فعل ما فعل. فهؤلاء مع قراءتهم القرآن بالكثرة لما كانوا على غير هدى وعلى غير فقه لكتاب الله سبحانه وتعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: ليسوا منه، أي القرآن، في شيء. وهذا يتنبه منه المسلم أن لا يكون حظه من القرآن مجرد التلاوة والإقامة لحروف القرآن، بل يجب على المسلم أن يعنى عناية عظيمة بفهم كتاب الله، ويعنى عناية عظيمة بالعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه حق تلاوته بالقراءة والفهم والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه أركان ثلاثة لتلاوة القرآن حق تلاوته. قال: من قتلهم كان أولى بالله منهم، من قتلهم كان أولى بالله منهم، لأن قتلهم طاعة لله سبحانه وتعالى، وأعمالهم هم على غير هدى من الله عز وجل، فمن قتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق،